سلام عليكم. في شاب تونسي اسمه أمجد، مقيم في أبوظبي الإمارات، والقصة هذه حصلت في عام 2015. هذا الشاب التونسي يعشق فتاة كندية من أصول فلسطينية اسمها رقية، عمرها 24 سنة وهو عمره 30 سنة. المهم أمجد حفر بدينه ورجوله علشان يخلي هالفتاة تحبه. البنت فيها جمال ما شاء الله، وأول ما شافه تعرف عليه في أحد الكافيهات تعلق فيها. المهم زيارات يمرها، مرحبا مرحبا، أنا صراحة معجب فيك. قالت لا معجب فيني، ترى كثير من الشباب يعجبون فيني، يعني ترى أنت مو أول ولا آخر واحد. قال أنا عارف، لكن أنا قصدي شريف، وأنا يعني أبي أوطد العلاقة اللي بيننا وتصبح زواج. وأنا المهم قالت لحبيبي تبي تصير صديق، يعني تشوفني وأشوفك وسلام وسلام وكذا، ممكن. أما علاقة حب أنا ما أقدر، لأن أنا خارجة من علاقة حب عنيفة وخاب أملي فيها، لذلك أنا كرهت العلاقات أرجوك. المهم حاول فيها أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين، إيه تشتغل في أحد الكافيهات، لكن هذا كافيه على ملها، افهموها أنتم. المهم وهذا دائما زبون عندهم ويحاول فيها يحاول فيها. المهم هذه البنت يعني قامت تسولف معاه وتضحك، ومرات يعزمها، والله يخليك طلعي معاي، الله يخليك زين بس تعشي معاي، الله يخليك ممكن بس نتمشى شوي، تسايره. لكن تقول له شوف يا أمجد، حب انا ما اقدر، انت انسان يعني خلوق ومحترم وحليوة وراقي وجميل وكل مواصفات الرجل فيك، لكن لا تفكر اني راح ارتبط فيك عاطفيا او اني حتى اتزوجك، لان انا خلاص انا متعرضة للصدمة بحياتي. بعد فترة تقول له شوف، تبي تزورني تعال الملهى. بعد ما يخلص الملهى يقعد لآخر الليل، قام حتى وظيفة ما يروح، تدمرت حياته، انشغل عن شغاله وعن يعني هدفه جيته للإمارات ترزق الله. الولد حتى وظيفة ما قام جاب له، تفكيره وكل باله مع هالفتاة هذه. فمرات يقعد ينتظرها لآخر الليل الساعة 3-4 الفجر، تخلص شغلها في الملهى يقول لها ها أطلع معاك زين أوصلك البيت. قالت يلا تعال تعال تعال معاي شقتي. جابت الشقة، قالت لها أنت لك في الحشيش؟ قال إيه أنا أشرب حشيش. بس هو فعلا يقول أنا كنت أشرب حشيش لما كنت في تونس، بس من جيت الإمارات لا. قالت لها تعال، وقامت التعاطى مع حشيش ويدخنون وكذا، والولد طول القعدة وهو يعني مبسوط إنه جالس معاها. اليوم الثاني جاه الملهى وينتظر لي يبي نفس السالفة، حلوت معاه السالفة، يبي ان نهاية اليوم تقول له امشت معاي الشقة ويقعد يجلس معاها، اوه يبي القرب فقط. يعني الليلة اللي بعدها قالت له حبيبي ايش تبي، خلاص انا اعطيتك وجه امس وخذيتك، لا تعود ها لا تعود، ترى انا قلت لك يعني صداقة مرحبا مرحبا من بعيد لبعيد. قال شنو هذا امان، شنو هذا، علاش علاش ما كتبغيني، علاش ما يعني تحبيني ليش؟ قالت له يا حبيبي انت تفهم ولا لا، انا ما اقدر ما اقدر، انا عندي صدمه. شنو الصدمه فهميني فهميني، الله يخليك فهميني. المهم يحن عليها يحن عليها، قالت لي يبا تعال اقعد. انا كنت احب واحد مصري اسمه احمد عمره 28 سنه وهذا عنده تجارة المقاولات مقاولات البناء وكانت على علاقة معاه لمدة 5 سنوات وغدر فين ولا وخلاني أحمل يعني خارج الزواج وأجبرني إني أجهض وصورني ولعب بحسبتي وبعدين تركني علشان فتاة ثانية وصارت لي معاه مشاكل وأنا حاقد عليه ماني قادرة أنسى اللي صار فيني. فعاهدت نفسي اني خلاص ما راح ارتبط في اي شخص ولا راح احب ولا راح اتزوج الا لما انتقم منه. قال لي يعني شنو؟ قالت انا هدفي بالحياة الان هذا احمد اللي خدعني لمدة 5 سنوات وعيشني بقصة حب وبعدين قام يبتزني وصورني وهو اللي خلاني أتعاطى وهو اللي مرة أجهضني وأجبرني على الإجهاض قال لي يعني أنت الحين ما راح تحبين ولا راح ترتبطين بأحد إلا أنك تقتليني يعني مثلا. قالت بأي طريقة؟ قال لها زين شلون يعني؟ قالت هذا اللي صار أنا ما راح أرتبط إلا انتقم منه. يوم شافته يعني قالها زين شنو تبين؟ تبيني انا اضربه لك مثلا؟ اسوي له مشكله؟ تبين انتقم منه علشانك؟ يوم شافته متقبل الفكره قالت له تعال معي البيت. وجلست حشيش وتعاطي وسكر ويدخل امجد في عالم ثاني وتقعد تفهم الموضوع. قالت لي إذا تبيني أحبك وأرتبط فيك وإذا تبيني أتزوجك أبيك تقتل لي أحمد. هذا أول ليلة وهو سكران وهذا قال لها حاضر اعتبر الموضوع منتهي. قالت لي أكيد. قال لها أكيد. اليوم الثاني لما صحى قام يراجع نفسه وانا ايش قلت وكذا وقالت له تعال وابي اتفق معاك ونسولف. راح لها قالت له ترى انت وعدتني انك تقتله لي. قال له بس قتل زين ليش ما تخليني اضربه لك مثلا؟ اصدمه لك بسياره اسوي له مصيبه لكن مو قتل. قالت له ها تراجعت خلاص خلاص بما انك تراجعت ومن اولها ما اشوف شر يلا توكل على الله وانا ما ابي ارتبط. قال لا الله يخليك انا ما صدقت على الله عطيتيني وجه انا توني حسيت بطعم الحياه انا احبك والله ميت فيك ومستعد اسوي اي شيء. قالت له مستعد تسوي اي شيء؟ ابيك تقتل لي احمد. قال له خلاص. قالت الليله نجي عندي في البيت شقه ونتفق على الموضوع. وفعلا يقعدون الليله الثالثه وحشيش وتعاطي وتقول له الطريقة وراح أوصلك إلى بيت هذا الشاب المصري موجود في أبوظبي في منطقة الخالدية وراح أدلك على مكان مسكنه. أول ما يطلع هو دائما يطلع الفجر عنده مقاولات وعنده مواقع إنشائية وكذا يشرف عليها فيطلع دائما في أوقات الفجر ما في أحد. أول ما يطلع من باب شقته أبيك تقتله وأنا راح أجهز لك أداة الجريمة علشان لا بكرة أحد يكتشف وأنا مرتبت لك الأمور والمكان اللي راح تقتله فيه ما يكون فيه كاميرات وأنا راح أشتري لك أداة القتل اللي هي السكين والساطور عن طريق الإنترنت في أحد مواقع اللي طلب وكذا طلبت السكين وساطور. ويجي اليوم الرابع الخامس وفعلا وتاخذ معاها امجد الشاب التونسي وودته الى منطقه خالديه الى سكن احمد. احمد طالع الفجر على فاله ما يدري ايش السالفه ولا هذا امجد اللي واقف له. امجد لما منتظر احمد وهو طالع من باب شقته في احد العمارات ماسك بإيده الساطور وحاطها بالخلف. أول ما شاف أحمد راح له على طول وطعنه بشنو؟ معاه سكين ومعاه ساطور حاط السكين في جيبته وماسك الساطور في ايده. لما طعنه طعنه بالساطور، الساطور صعب انك تطعن في احد فيه، يعني انك يعني تغرس الساطور في جسم الانسان. شلون؟ هذه ما هي سكين، الساطور يستخدم للضرب يعني او للتقطيع بشكل عنيف يعني، لكن ما هو بالطعن. فهذا اول ما طعنه الظهر انه ضيع ومرتبك، بدال ما يطعن بسكين طعنه بالساطور، طعنه بطرف الساطور. هذا بدا يصرخ ويقاومه وصار بينهم ضرب، هذا ياخذ الساطور منه ويضربه وهذا ياخذ الساطور يضربه. او تجي مع هذه الفتاة وتساعده وتمسك له منه، تمسك له احمد وهو طايح على الارض، مسكته عشان ما يقاوم، وهذاك يطلع السكين ويبلش فيه طعن طعن طعن طعن لين الولد فارق الحياة. اتركوا موقع الجريمة بعد ما اخذوا معاهم الساطور والسكين وخبوها ولا احد درى. تم الابلاغ من احد المارة او احد القاطنين في العمارة وجود جثة لشاب مصري يقطن في نفس العمارة. تم رفع الجثة، تبين انه تعرض للطعن بآلات حادة، حتى كانوا مستغربين من الطعنات اللي جتها أول شيء من الساطور لأنها طعنة بشكل كبير سطحية. المهم ما عرفوا شلون يعني شنو الآلة هذه اللي تم الطعن فيها، ما توقع أن واحد يطعن ثاني بساطور. لكن كذلك في طعنات سكين. مالكم بالطويلة قعدوا يدورون يدورون يدورون، أول ما ألقوا القبض على صديقة هذا الرجل أو الشاب المصري أحمد اللي كان مرافقها. فهذا ايش قالت؟ قالت لا ابدا، انا كنت بالمكان الفلاني وقت وقوع الجريمه، لكن ترى عنده مشاكل مع فتاه كنديه من اصول فلسطينيه، هذا كان يعرفها اول وكانت تطارده وكل ما تشوفها في ملها في مكان تقعد تهدده وكذا. راحوا القوا القبض على الفتاه الكنديه. قالت انا ما لي شغل، صح كنت اعرفها اول وراح ذلف، بس انا ما لي شغل فيه. قالوا لها انت حاقدة عليه وكنت تهددين اول. قالت لا ابدا، هذا كلام لاني كنت زعلان، او فعلا كان يهدد فيني ويبتزني بصوري وكذا، لكن من تركني وراح مع فتاة الثانية انا تركته حتى ما اهتميت فيه. قالوا لها زين انت شلون عايشة وشلون كذا؟ وقالت انا ساكنة بروحي واشتغل في الملهى الفلاني وفي كوفي معين وبس، وانا ما لي علاقة فيه. في البداية أفرجوا عنها لأن فعلا ما في أي دليل ولا بصمات أن تربطها في القضية، لكن بعد فترة قاموا يراقبون الفتاة نفسها هذه الكندية ويشوفون الشاب التونسي قاعد ينتظرها طول الوقت داخل الكافي اللي هي تشتغل فيه، ولما تطلع يرافقها إلى الشقة. راحوا ألقوا القبض على الفتاة الكندية مرة ثانية وعلى الشاب وحالهم للتحقيق. يوم سألوا الشاب التونسي قالوا له أنت ليش تقتل أحمد المصري وكذا؟ إهني قال لا أنا ما قتلت، اللي قتلته إهي نفسها رقية. يوم واجهوا رقية قالت لا يبا، إذا الموضوع خلاص واعترف فترى هو اللي طعنها وانا كنت مجرد مشاركه، انا اللي اشتريت السكين فقط. يوم تشيكوا ولا فعلا عندها طلب شراء عبر الانترنت، شاريه السكين وشاريه الساطور، وكشفت لهم شلون الطريقه وايه اللي ارشدته الى مكان سكن المقاول اللي هو احمد اللي في الخالديه، وايه اللي حرته وايه كانت مساعده له لما شافت احمد يعني بدا يقاوم أمجد، وأمجد ما كان قادر يسيطر عليه، تقول أنا تدخلت فقط وقمت بتثبيته يعني. مالكم بالطويلة تم الحكم على أمجد الشاب التونسي بعد ما اعترف بعد ما واجهوه بالأدلة كاملة وأرشدهم على موقع السكين والساطور اللي كانوا مخبيهم. تم الحكم عليه بالإعدام وتم الحكم على الفتاة بالسجن المؤبد. طبعا هذا كان في اول حكم، هل تم تخفيض الحكم بعدين او لا ما ادري. هذه ذكرتني كذلك في قضية صارت في عام 2014 في امريكا. فتاة اسمها ميشيل كارتر، عمرها 20 سنة، فتاة جميلة. أنا حاط فيديو لها أثناء محاكمتها في على الإنستغرام، في حسابي في الإنستغرام، وحسابي موجود عندكم أسفل الفيديو، تقدر تروحون للإنستغرام تشوفون فيه كثير من القضايا أنا طارحها. هذا الفيديو اللي هو محاكمة الفتاة ميشيل. ليش؟ ميشيل عندها صديق اسمه كونراد، سامحوني زين، كونراد هذا يموت في ميشيل. عشان بقول لكم شلون مرات المرأة الشيطانة، مو كل الحريم طبعا، المرأة اللي يكون فيها الشيطانة والخباثة شلون تقدر تلعب بتفكير رجل وترسله إلى التهلكة، وهو أصلا يعني يروح بنفسه، ما تخدعه، لا تحرضه وهو بنفسه يروح ينفذ الجريمة ويورط عمره. هذه ميشيل كلمت كونراد صديقها، قالت له شوف أنا أبي أجذب اهتمام الناس وأصدقائي والمجتمع اللي حولي، وأبي أظهر بشخصية الحبيبة الحزينة. قال لها شلون يعني؟ قالت يعني أنت حبيبي صح؟ قال لها هي أكيد. قالت له أنت إذا مت أنا أصبح شنو؟ الحبيبة الحزينة، راح أسوي نفسي حزينة، وأنا الفتاة اللي أملك كل مقومات الجمال والرقة والأنوثة والكياتة، ها؟ ما عندي حظ، حبيت واحد مثلك ومات. هذا انصدم، قال ما أنا فاهمك والله يا مش حياتي، شو تقصدين؟ قالت له إذا أنت تحبني أبيك تنفذ لي طلبي. قال لها أنت تأمرين بس، قول إيش تبين، تبين عيوني؟ قالت لها لا ويع، شنو عيونك، شب فيهم عيونك، أبيك تقتل نفسك. قالت تبين أقتل نفسي؟ قالت لها إيه، عشان أنا أصير الحبيبة الحزينة. قال لا مشي، لا عاد يلا عاد عن الغشمرة. قالت لها إيه والله لا، لا يكون ما تبي تنفذ، ما تبي تنفذ يلا توكل على الله، أنا بشوف واحد يحبني ومستعد يضحي علشاني. لا الله يخليك يا ميشيل، I love you please don't forget me، ما أدري والله. المهم قالت له خلاص تحبني نفذ. هذا دخل بحالة نفسية وكذا، قال له يعني إذا قتلت نفسي راح تتأكدين إني أنا أحبك؟ قالت له أكيد، وراح أحزن عليك حزن لا صار ولا استوى. ويقوم الجحش ويروح يركب سيارته ويحط هوز من الأكزوز أو الشكمان من السيارة إلى داخل سيارته، ويقعد داخل السيارة يستنشق ثاني أكسيد الكربون، يبي يقتل نفسه. أول مرة قعد استغفر الله العظيم الخبل، يستنشق ويفتح الباب ويطلع. كان يروح حق ميشيل، قال والله ميشيل ما قدرت أقسم بالله. قالت له نعم شنهاو، يعني تبي تفشلني قدام أصدقائي؟ ما تبي تموت علشاني؟ خلاص خلاص اللي بيننا انتهى. قال لا الله يخليك وأنا أموت على تراب رجولك. قالت له يلا روح اقتل نفسك، ترى انا خلاص راح ابلغهم ان انا حين الحبيبه الحزينه الحبيبه الارمله، يعني ما لي شغل فيك. قال حاضر، ويرجع مره ثانيه ويسكر على نفس الباب ويدوس بنزين عشان الكربون يدخل عليه مضبوط، ويقعد يرافس داخل السياره لين فطس. وهذه قامت تسوي عزة، وانها الجميلة الحزينة، وفعلا صار الناس تهتم فيها مسكينة، يعني لما يعني كانت رافضة تحب اي احد، ولما حبت واحد مات والله مسكينة. المهم صديقاتها واصدقائها وما ادري شوف شو، شوف الجنون، جنون حب الشهرة شلون تلومون فاشينستات اللي عندنا، والله لا تلومونهم، تلومون بعض الناس اللي يسوي شيء يفشل وطيح حظ علشان بس ينشهر، لا تلومونهم ترى الجنون فنون على قولتهم. هذول ناس ترى خلاص ما في حبة بعقله. هذه طلعت فكرة حبيبها يموت وهي تنشهر. أو فعلا ناس حواليها وتقول حق صديقة من صديقاتها السالفة. قالت أنت تشلون أنا جذبت اهتمام الناس لي؟ قالت شلون؟ قالت أنا اللي حررت صديقي كونراد أنه يقتل نفسه، وهو نفذ هالشيء هذا علشان يثبت لي حبه. أو صدمة هذه. انتشر الخبر، وصل الخبر حق أهل كونراد، راحوا ورفعوا قضية على ميشيل، وفعلا تم محاكمتها بالتسبب بدفع شخص على قتل نفسه. بس والله أنا يعني ما أدري شنو نحكم عليها. الفيديو موجود في المحاكمة في الانستغرام. أنا جبتها لكم بالطاري إن بعض النساء، بعض النساء طبعا إذا أصبحت كتفكيرها تفكير شيطاني ممكن تدفع الرجل إلى التهور وإلى الجنون. الله يكفينا شرهم. ولو أنها مو جميلة والله ما أدرى عنها، بس هي المشكلة بالجمال، جمال هو اللي ضيع الواحد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.